ورضي الله عن آله وأصحابه ما تعاقب الملوان. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لعل من سوء الأدب بمكان أن أتقدم بالحديث قبل مجيري وأستاذي الدكتور فيصل حفيان، لكن لولا طلبه ذاك ما تجرأت على ذلك، وإنما هو من باب الترحيب بكم معاشر الفضلاء. نتحدث في هذه الدورة عن موضوع طالما أغفله كثير من المعنيين بتحقيق النصوص، أو من المعنيين بصنعة التحقيق. فمرحبا بكم في أولى دورات سلسلة الدورات المعمقة في صنعة التحقيق، وهي دورة دراسة النص التراثي. فلم تعد الدراسة من باب الترف والرفاهية، أو من باب الشكل والتزويق الذي يقدم به المحقق عمله الذي حققه، بل أصبحت ذات أصول ينبغي أن يتبعها محقق النص، فهي تختصر عصارته وفكره الذي بذله في التحقيق. كنا قديما ندرس محاضرة أو جزئية في دراسة النص التراثي على أنها من مكملات التحقيق في محاضرة أو محاضرتين، مثلها مثل الكشافات التحليلية. لكن في هذه السلسلة أصبحنا نعنى بهذه الجزئيات الصغيرة التي يغفلها كثير من المعنيين بهذا الأمر. إن شاء الله تلتقون بالفقير غدا للحديث عن حديث النص، أنه حديث النص من جهة توثيقه، وأعانكم الله عليه. والآن يشرفني أن أقدم الأستاذ الدكتور فيصل حفيان ليحدثكم عن المحاضرة الأولى عن ماهية النص التراثي. فليتفضل مشكور. شكرا دكتور أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المحاضرة حيرتني، كنت حريصا على أن يعني لا أريد أن أدخل على الموضوعات التي سيتحدث عنها الأساتذة الزملاء، لكن وهذا ما جعل الأمر بالنسبة لي صعبا. لكن على كل حال أنا أود أن أشير في الأول أن أشير إلى أمر مهم، هو أننا في معهد المخطوطات دائما لدينا هاجسان. الهاجس الأول هو هاجس الجدة، نريد دائما أن نجدد في الحركة، أن نجدد في العمل، أن نجدد في تقديم الأشياء. لذلك هذه دورة مختلفة، لأنها تركز على نقطة محددة هي دراسة النص التراثي. ودراسة النص التراثي هذا عنوان ملس، لأنه أي دراسة لأي نص تراثي هي دراسة، لكن نحن قصدنا الدراسة التقديمية للنص المحقق. ولذلك كان العنوان الفرعي الذي رأيتموه على البروشور وعلى البانر الخارجي الدراسة التقديمية للنص المحقق. هذه الدراسة التقديمية لم يسبق أن تعرض لها الذين كتبوا في التحقيق، الذين نظروا لعملية التحقيق. لو أنك فتحت أي كتاب من كتب النظرية بدءا من برجس راسل وانتهاءا بالدكتور فخر الدين قباوة أو من بعده، لم يتعرضوا لمسألة الدراسة، وكأنها شيء غير مهم، على الرغم من أنها تعد شطر عملية التحقيق. لذلك نحن نلاحظ مثلا أن الذين يحققون الكتب يكتبون دائما تحقيق ودراسة أو دراسة وتحقيق. الذين يحترمون أنفسهم من الذين يتعاملون مع النص التراثي ويشعرون بأنهم لم يبذلوا جهدا في الدراسة يقولون تحقيق ويكتفون. لكن أنا دائما أؤكد أن مسألة التحقيق والدرس للتراث للنص التراثي هو كل لا يمكن تجزئه، وإن المفهوم الكلي للتحقيق لم يعد قاصرا على التعامل المباشر مع النص، يعني أن أحقق النص وأنتهي لا يصح، لا بد من أن أدرس وأن أقدم للنص. لكن هذه الدراسة هي الحركة، المجال الأوسع للحركة بالنسبة للمحقق، لأن المحقق مسكين، المحقق مقيد، المحقق عنده مساحة ضيقة يريد أن يتحرك فيها، هذه المساحة هي مساحة الهوامش، فنحن نريد أن نترك له الحلبة واسعة، نقول له تكلم كما تشاء ولكن في الدراسة التقديمية، أما في النص، أما في داخل النص أو في الحيز الجغرافي يعني في الصفحة نفسها فلا بد أن تكون منضبطا ومقيدا وحريصا على عدم السرسرة وعلى عدم الإكثار من الكلام. هذه نقطة. النقطة الأخرى إنه الدراسة هذه هي دراسة مختلفة، هي دراسة مختلفة عن الدرس أنا الذي أسميه الدرس المطلق، الدرس الحر للنص التراثي. هذه دراسة في ظل النص، تحت عباءة النص، فلذلك لابد أن تكون مختلفة، وتكون مختلفة على مستويات متعددة، أهمها هو مستوى المنهج. أنت عندما تكتب الدراسة التقديمية للنص إنما تكتب بمنهج أو بمناهج مختلفة، أهمها عمودها الفقري للدراسة التقديمية، يعني المنهج الأساسي هو منهج التوثيق، يعني منهج التوثيق في الدراسة التقديمية هو الأساس، منهج التوثيق. كل حركة قمت بها وأنت تحقق النص لابد أن تقيدها في هذه الدراسة. لذلك المحقق الجيد هو الذي يسجل حركاته وسكناته وهو يتعامل مع النص. أحد المحققين أعرفه وهو يعني أنا أعده من كبار المحققين اليوم، عندما يفكر في التحقيق أو يخطر في باله أن يتعامل يقول بدأت في كذا وعثرت على النسخ في كذا وانتهيت وضعت القلم وانتهيت من العمل في كذا. مسألة التوثيق، التوثيق هذا يتضمن أن كل حركة يقوم بها المحقق لابد أن يسجلها، لأن هذا التسجيل هو الأساس في عملية التحقيق، عملية التحقيق التي تعني كما تعرفون وكما قلنا مرارا مسألة الحقية، الحق، مسألة الصدق، مسألة الأمانة، كل المنظومة الخلقية التي يتحرك خلالها المحقق. فالمحقق وهو يتعامل مع النص هو وسيط، وسيط بين، لذلك الدراسة التقديمية تحتاج إلى الدراسة، التحقيق يحتاج إلى ما يمكن أن نسميه بالدارس الوسيط، يعني حتى التحقيق هو في جوهره عملية درس لكن درس مقيد. الدراسة التقديمية أنت أصبحت في مجال أكثر حرية، أنت في الدراسة في التحقيق، في تحقيق النص وفي كتابة التعليقات أنت دارس وسيط، وسيط لا ينبغي أن تظهر، إنما هناك في الدراسة يمكن أن تظهر، يمكن أن تظهر بلغتك، يمكن أن تظهر بمنهجك، يمكن أن تظهر بتفاصيل الأبواب والفصول والبناء العلمي الذي يمكن أن تقوم به. لكن هذا لا يعني أن هذه الدراسة حرة، دراسة النص التراثي في إطلاقه ليه؟ لأنه هي تهدف في النهاية، هي تتويج في النهاية لعملية العمل في النص. لذلك أنا أسمي الدراسة التقديمية التي نتحدث عنها بالتعليق الطويل، التعليقات الطويلة، التعليق الذي هناك في الدراسة، الذي هناك في صفحة النص أو في التحقيق، هو تعليق مكثف مجتزأ مركز مرتبط بالنص، معلق به، مشان هيك اسمه تعليق، لذلك هو اسمه تعليق. فإذا ما انتقلت إلى الدراسة جئت لتبني لتجمع شتات هذه التعليقات التي كتبتها مفرقة. لذلك الدراسة هي التي تكشف، الدراسة التقديمية هي التي تكشف مدى فهمك للنص، مدى قدرتك على استيعابه. والناس إنما يتفاضلون في جزء كبير من المفاضلة بين المحقق الجيد والمحقق غير الجيد. المحقق الجيد هو الذي يستطيع أن يبني دراسة، يستطيع أن يركب كل التعليقات التي كتبها متناثرة، يركبها ويجعل منها منظومة درس. درس درس، هذا الدرس هو الذي يؤهل للدراسة الأعلى، أو ليس الأعلى بمعنى الأرقى، وإنما الدراسة الأخرى التي تريد أن تضع النص في سياقه المعرفي والتاريخي، الدراسة الحرة، ليست الدراسة التقديمية للنص. هذا المدخل أقوله لكي أقول إنه ما هو النص التراثي، ماذا نعني بكلمة النص التراثي. طبعا هذه الجملة مكونة من كلمتين، نص وتراث. نص تراثي، وهي مقصودة طبعا، لأن النص على إطلاقه شيء، والنص التراثي مقيدا بالنعت أو بالوصف شيء آخر. فالنص المطلق هذا مفهوم عام، يعني نحن النص التراثي بالنسبة لنا كلمات، إنما النص في الأفق المفتوح يمكن أن يكون كلمات، ويمكن يكون نغمات، ممكن يكون شيء مسموع، وممكن يكون تكثيف لعلامات ورموز. يعني النوتة الموسيقية مثلا نص، الأغنية أو القصيدة المسموعة نص، لكن نحن نريد النص في إطار علم التحقيق وعلم المخطوطات، هو النص المكون من كلمات. هذه الكلمات تتراكب مع بعضها، تتجمع مع بعضها لتتحول أو لتصبح نصا. ومفهوم النص هذا مفهوم واسع. يعني النص أطلق على القرآن وعلى السنة، لكن للحقيقة لم يقولوا النص القرآن، القدماء لم يقولوا النص القرآن، إنما قالوا النص من القرآن، يعني يأتون بالنص من القرآن، لأن الهدف ليس وصف القرآن بأنه نص، الهدف أن يقول وهو يستنبط الحكم بأن هذه الآية أو هذا الحديث أو هذا القول أو هذا الفعل يمكن أن يكون ذا دلالة مباشرة على الحكم الذي أراده. فالنص عند العلماء الدين مثلا النص عند علماء الدين هو ذلك التركيب أو العبارة التي لا تحتمل سوى معنى واحد. يقول لك هذه المسألة قوله تعالى فيها نص، يعني لا يحتمل، ولذلك منظومة من الألفاظ، مجموعة من الألفاظ. كلمة نص هي كلمة أثيرة، يعني قريبة جدا ومستخدمة بكثرة عند الفقهاء، تجتمع مع كلمات مثل المحكم والمتشابه والمؤول، ألفاظ والظاهر، كل هذه. لكن أعلى هذه الألفاظ وأكثرها من وجهة نظر دلالة اللفظ على معناه هي كلمة النص. فعندما نقول إن الآية نص في كذا يعني لا تحتمل معنى آخر. لكن على كل حال هم قالوا هذا نأخذ يعني هذه الآية نص يعني يأتون بالنص. فكلمة النص هذه كلمة موجودة في البيئة العلمية للحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية للدلالة على أمور عديدة أساسها الارتباط بين اللفظ والمعنى بقدر وثاقة دلالة اللفظ على معناه يكون نصا. لكن هذا المعنى ليس هو المقصود عندنا. المعنى المقصود عندنا في النص هو تلك الكلمات كما قلت أو العبارات التي تنسب إلى مؤلف ما وتكون حاملة لفكرة ما أو إحساس عندما يكون شعرا مثلا أو تجربة أو خبر منسوب إلى شخص ما. هذا ما نسميه النص. فالنص إذا ما ارتبط بعد ذلك بالتراث أصبحت هناك قضية أخرى، لأن النص هذا يمكن أن يكون في كتاب مطبوع، يمكن أن يكون كما قلت على سي دي، أي وعاء آخر. إنما وحتى النص التراثي الآن مع تداخل وسائل التقنيات والتوظيف الذي حصل أصبح هناك النص التراثي يمكن أن تجده في المخطوط الوعاء يعني على الورق الحامل، ويمكن أن نجده أيضا على فلاشة أو على سي دي أو على الشابكة. كل هذه الأمور تجعل من النص شيئا ليس مهما فيه الوعاء، وإنما المهم فيه المعرفة الفكرة. يعني نحن لا يهمنا، لكن في مسألة عندما نريد أن نتحدث عن علم المخطوط يقفز لنا بسرعة مسألة الوعاء. نحن لا نستطيع ونحن نتحدث عن علم المخطوطات مثلا أن نقفز على الوعاء أو على بعض أجزاء من الوعاء. فالورق مثلا، طبيعة الورق، الألوان، الطرق المستخدمة في صناعة الكتاب، هذه لا يمكن أن نستفيدها من خلال وعاء آخر غير الورق. لذلك نحن مرتبطون في علم المخطوطات بالوعاء، إنما في التحقيق يمكن أن نستغني إلا في حالة واحدة، وذلك عندما نريد أن نوظف علم المخطوطات، يعني نريد أن نوظف الوعاء لخدمة النص، لخدمة الفكرة. ولذلك التشابك بين علم المخطوطات وعلم التحقيق هو تشابك أساسي، يعني لا يمكن الفك بينهما. الانفكاك بينهما هو انفكاك إجرائي توظيفي حتى نستطيع أن نتحدث، يعني هدفه تعليمي، أن نقول إن هناك علم مخطوطات له موضوعات خاصة وعلم تحقيق، لكن هل يمكن أن نضع فاصلا أو حدودا بين العلمين؟ لا يمكن. بينهما كما نقول دائما جدل حيوي، يعني علم المخطوط يؤثر في علم التحقيق وعلم التحقيق يؤثر في علم المخطوط، والمحقق لا يستطيع أن يستغني عن عالم المخطوط، وعالم المخطوط لا يستطيع أن يستغني، وخاصة في دائرة نحن نسميها دائرة التوثيق. في دائرة التوثيق التأكد من صدقية الوعاء أو من صدقية النص التاريخي، التأكد من صدقيتهما لابد أن يمر عبر هذين العلمين. النص التراثي إذن هو ذلك النص الذي له خصوصيته، وخصوصيته هذه تأتي من عدة أمور. الأمر الأول هو أن هذا النص تاريخي. ماذا نقصد بكلمة تاريخي؟ نقصد أنه قادم من التاريخ، وقادم من التاريخ يعني نحن لسنا بصدد إنه مكانة التاريخ، لا، نقصد خصوصية التاريخ. عندما يأتي لك الكتاب من التاريخ غير الكتاب أو النص الذي يأتي لك من الحاضر، هناك فرق. فخصوصية التاريخ خصوصية التاريخ تجعل النص مختلفا. لذلك فكرة التحقيق هي مش فكرة التحقيق، هي ليست فكرة التحقيق للكتاب المطبوع. الكتاب المطبوع لا يحتاج إلى تحقيق لأن صاحبه موجود مثلا، ولأن النسخة التي بين يديك هي النسخة التي بين يدي شخص آخر. إنما في المخطوطات لا، هذا الكلام غير صحيح. كل نسخة هي مستقلة، هي بصمة لا تتكرر. ولذلك المحقق لا يستطيع أن يعمل في نص بين قوسين تراثي إلا إذا جمع النسخ، إنما يستطيع أن يقرأ كتابا مطبوعا بنسخة من 5000 نسخة، هو لا تتغير، يعني صورة واحدة. لذلك نحن نقول إن النص التراثي مختلف. أول خصوصياته أنه وعاء تاريخ، أنه تقليد تاريخ. هذه الخصوصية يمكن أن ننظر إلى أبعادها، وأظن أن لها 5 أبعاد. البعد الأول أن الوعاء نفسه تاريخي، يعني المادة التي كتب عليها النص هي مادة تاريخية، هي مادة تاريخية. والأمر الثاني أنه اللغة التي كتب بها النص لغة مختلفة ليست هي اللغة. لذلك هناك اللغة العامة، أنا أقصد اللغة، يعني اللغة هي الألفاظ وهي التراكيب التي صيغ بها. لذلك هناك فرق قد يكون بعيدا في بعض النصوص وقد يكون قريبا بين النص القديم والنص الحديث. لذلك احتاج إلى الوساطة، احتاج إلى وساطة طرف آخر هو الذي أسميناه المحقق، لكي يصل بهذا النص من التاريخ، ينقله عبر التاريخ من التاريخ إلى الحاضر، وهذا ليس موجودا في الكتاب المطبوع، أو بالأحرى في النص الذي يكتبه الإنسان المعاصر لنا، لأننا نتكلم لغة واحدة. صحيح هي اللغة العربية، ولكن هناك مفردات، هناك قاموس مختلف. لذلك حتى الشعراء في عصر واحد، لأنهم إبداعيون، يعني اللغة بالنسبة لهم قضية، تختلف لغتهم، قواميسهم وتراكيبهم. ونجد مثلا أن واحد يكتب في قاموس الفرزدق وآخر يكتب في قاموس جرير، وهما في عصر واحد، لأن المسألة الإبداعية، مسألة اللغة مختلفة. فإذا اللغة عندما يكون هناك فاصل بيننا وبينها، يعني بيننا مئات السنين، لابد للتعامل معها أن يكون هناك طرق وأساليب ومناهج وآليات وكفاءات وقدرات لابد أن تبنى حتى أن نستطيع أن نتعامل معها. إذن الوعاء التاريخي القادم من التاريخ، واللغة التي كتب بها النص، واللغة الخاصة، في لغة عامة وفي لغة خاصة. اللغة العامة هي اللغة بالمطلق، إنما اللغة الخاصة هي المصطلحات. الآن عندما يريد أحدكم أن يحقق نصا في اللغة مثلا، في اللغة لا يمكن، إذا كان مقطوع الصلة بالثقافة بالثقافة التراثية، لا يمكن أن يفهم ما هي هذه المصطلحات التي ترد في علم اللغة. فما بالك بالمصطلحات التي ترد مثلا في العلوم مثل الطب ومثل الهندسة ومثل الصيدلة وغيرها. هذه علوم لها مصطلحاتها، ليس ذلك فحسب. المصطلحات هذه قضية كبيرة في التعامل مع النص، لأن المصطلح في مرحلة ما غيره في مرحلة أخرى، يعني حتى داخل التراث، حتى داخل البيئة التراثية وداخل الفكر التراثي هناك تطور في المصطلح. دائما هناك مصطلحات داخل العلم نفسه، داخل هذا العلم هناك تطور في المصطلحات. لذلك محاكمة النص على أساس أنه هذه الكلمة معناها كذا اعتمادا على القاموس أو المعجم، هذه محاكمة غير صحيحة. هذا فهم يؤدي إلى اختلاف كبير، إلى اختلاف وإلى عدم إجادة تحقيق النص كما يجب. فما بالنا إذا انتقلت هذه المصطلحات من علم إلى علم، ومن معرفة إلى معرفة. نفس اللفظ له دلالته في المعجم وله دلالته أيضا في العلم في العلم وله دلالته في تطور العلم الزمني يعني عبر الزمن وله دلالته أيضا بين العلوم عندما يتنقل نفس اللفظ اللغوي الذي نستخدمه جميعا يكون في الأدب بمعنى وفي اللغة بمعنى وفي الفقه بمعنى وفي الطب بمعنى وفي التصوف بمعنى. لذلك لا بد من الحرص ونحن نتعامل. وهذا شيء من خصوصية النص التراثي إنه له وعاء كما قلت مختلف وله لغة عامة مختلفة لغة عامة مختلفة وله لغة خاصة لغة المصطلحات أيضا مختلفة وله تقاليد لأن التأليف والتقاليد هذه تتوزع على الوعاء وتتوزع على النص لأنه التقاليد الخاصة بالوعاء لها نظام. هذا النظام المرتبط بالمادة يعني بالكيان المادي هذا النظام المرتبط بالمادة أو بالكيان المادي له تأثيره على المعرفة له تأثيره على المعرفة وتأثير جوهري بمعنى إنه الذي لا يعرف هذه التقاليد يمكن أن يقع في أخطاء كبيرة وهو يتعامل مع النص مع الدلالة المعرفية يعني مع الفكرة الموجودة في النص لا, لا, آآ آآ آآ يمكن أن يقع بأخطاء كبيرة لأنه لا يعرف يعني حتى في مسألة التوثيق وفي مسألة النسبة وفي مسألة معرفة العنوان ومعرفة المؤلف إذا لم يكن على بينة من هذه التقاليد يمكن أن يقع في أخطاء كبيرة شأنها في ذلك شأن الجهل باللغة بالمعرفة نفسها يعني الجهل بتقاليد المعرفة أو النص التراثي في الكتابة هو أيضا يؤثر على المعرفة تأثيرا مباشرا كما أن جهلك بالمادة العلمية التي هي موجودة داخل النص يؤثر على المعرفة. فإذا التقاليد بعضها مرتبط بالوعاء وبعضها مرتبط بالمعرفة ذاتها اللي احنا بنسميها تقاليد التأليف. التأليف اليوم غير التأليف بالأمس التأليف اليوم غير التأليف بالأمس التأليف التعامل مع الكتاب اليوم غير التعامل مع الكتاب الذي كان بالأمس. ما يكتبه الناس فيما مضى هو غير الذي يكتب اليوم. اليوم نحن لدينا كتاب مريح هوامشه الأربع أو الثلاث موجودة ولا شيء فيها. أنت تقرأ نصا منسابا يعني نص إنما لا زمان كان النص هذا مليء بالحواشي والتعليقات وبالشروح وبالرموز. الرموز هذه كيف يمكن أن أتعامل مع النص دون أن أفكه. وهذه خصوصية للنص التراثي تفرض أن نضعها في الحسبان ونحن بصدد مسألة دراسة النص التراثي. النص التراثي إذن خصوصيته التاريخية لكن في نفس الوقت اللي هو تاريخي يعني بنقول هذا نص تاريخي هو في نفس الوقت لا تاريخي. لماذا أقصد بلا تاريخي؟ إنه استطاع أن يتجاوز الزمان والتاريخ ويصل إلينا وإلا لما عرفناه. فالنص من جهة تاريخي في طريقة في أنه يلزم أن نصل إليه عبر طرق معينة ومناهج معينة. في نفس الوقت هو لا تاريخي لأنه استطاع أن يثبت أنه ما زال حيا وأنه يمكن الإفادة منه وتوظيفه وإلا لما وصل إليه. والنص دائما لابد أن نتنبه وهذه نقطة قد أخرج فيها عن السياق أنه النص كما يقول نحن نقول نص ونريد الثبات النص ثابت. ماذا نقصد بالنص الثابت؟ والحداثيون يقولون نص مغلق. يعني إيه مغلق؟ يعني ألفاظه لابد أن تكون ثابتة مستقرة. هذه طبيعة النصوص. العبث في النصوص يؤدي إلى إلى إلى أمور عديدة بعضها علمي وبعضها أخلاقي. يعني لا يجوز. لذلك الحرص على توثيق النص هذا جزء أساسي. السند هذا الذي نجده في الحديث النبوي إنما هدفه يقول لي هذا النص صحيح، هذا النص صحيح. يعني السند هذا من عندك يا أستاذ محمد ولا من عند مين؟ من عند مالك. هذا النص، هذا السند الأحيان يقول لك عن عن عن عن عن، ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن هذا أن يقول أن هذا النص صحيح. فالنص إذن كيان مغلق، خاصة إذا هو النص ليس نوعا واحدا. يعني في نص، في نص مقدس القرآن مثلا أو السنة، النص المقدس، النص المقدس هذا أكثر النصوص انغلاقا، ليس بالمعنى السيء وإنما بمعنى ضرورة الحفاظ على تراكيبه وألفاظه وحروفه، وإلا أدى ذلك إلى اختلال أمور كثيرة. فالنص الديني أو النص المقدس هذا نص، لذلك التحقيق كلما كان النص مغلقا كلما كانت مهمة المحقق أعلى وأشد وأكثر حزما وصرامة، لأنه لا يستطيع أن يعبث بهذا النص. فالنص المقدس، فالنص المقدس النص الديني عموما هو نص مغلق، ونص لابد أن يكون ثابتا، لابد أن يكون ثابتا. وفي نص آخر مهم لابد أيضا أن احنا نتنبه ونحن نتعامل معه، اللي هو هو جزء من النص الديني ولكن يعني النص القانوني، لأنه هذا دلالاته ممكن تختلف. إذا أنت لعبت بكلمة أو بحرف أو بتركيب أو قدمت أو أخرت، وخاصة مع اللغة العربية اللغة التي تختلف فيها المعاني، يعني عارفين أنتم النحو والصرف وتقديم لفظ في نفس التركيب، كلما فعلت كل الذي فعلته أنك قدمت كلمة على كلمة أو قدمت حرفا على حرف، اختلف الأمر. اختلف الأمر ليس اختلافا هينا، إنما اختلف في الحكم المترتب عليه والذي ينبغي أن تدين به الجماعة التي تؤمن بهذا النص. فالنص الديني والنص القانوني، القانوني أنا قلت القانوني هنا كلمة حديثة اللي هي مرتبطة بالقانون، إنما يعني النص الفقهي اللي بيترتب عليه أحكام. وبعدين في نص مهم جدا أيضا كمان يعلو شأن المحقق معه، هو النص الإبداعي. النص الإبداعي، لأن النص الإبداعي هو أصلا مبني على مسألة اللغة، يعني الإعجاز اللغوي. فإذا أنت والله الشاعر قال كلمة كذا وبعدين قلت والله هاي الكلمة مش مظبوطة، ليست صحيحة، أنا أحط كلمة أحلى، لا، سواء كنت مصيبا أو مصيبة بين قوسين أو لم تكن مصيبا، لا يصح أن تعبث بالنص الإبداعي، لأنه صاحبه شيطان الشعر قال له اعمل كذا، فما خلاص هي جاءت هكذا، فلا يصح أن تعبث أو تغير في النصوص الشعرية. ولذلك تحقيق النصوص الشعرية من أصعب التحقيقات، ولذلك الرصيد الذي نجده في التراث الشعري من اختلاف والحرص على الروايات، رواية فلان في الشعر بتقول كذا كلمة كذا، ورواية فلان لا بتقول كلمة أخرى. وبعدين إحنا نقعد في هذه المعركة المحتدمة. النصوص، إذن النصوص كلما كانت مغلقة كلما كانت لها خصوصيتها، يعني من جهة الموضوع، تكون أكثر صعوبة في عملية التحقيق. إنما في النص العلمي مثلا، النص بتاع العلوم، نص رياضيات، نص فيزياء، نص كيمياء، يعني ممكن، لأن الهدف ليس هو اللفظ. مدام اللفظ أو مدام التركيب يؤدي المعنى المطلوب عند من ألف الكتاب، فهذا لا يعني أننا نتهوى، ولكن أنا أقول أن هناك طبقات في النص، في طبقة عليا وفي طبقة أقل، وإن هذا الأمر مرتهن بمسألة، مرتهن بدور المحقق. المحقق يعظم دوره كلما كان الحرص على اللفظ مهما، كلما كان الحرص على اللفظ مهما. لذلك الأمر قد لا يتوقف عند مسألة ضبط اللغة، ممكن يرتبط خاصة في النص الطيني بضبط الأداء. يعني ليس مكتوبا، تقول لي مثلا والله هون لازم يكون في هذه الكلمة مع الكلمة الأخرى في غنة، أو هذه الكلمة مع هذه الكلمة لازم يبقى كذا. فهذا النص، لذلك النص القرآني إلى الآن على الرغم من أنه مكتوب لا زالت هناك قضية التلقي والأداء، لأنه هذا نص مقدس، نص لابد أن لا يكتب فحسب، كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤدى كما أداه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النص الديني هذا هو أعلى النصوص التي لا بد أن يحتشد له المحقق احتشادا، وأن يدرك أنه يتعامل مع سبيكة، مع نص لا يجوز الاقتراب أو العبث أو التهاون في في في في في التعامل معه. إذن نحن مع النص التراثي في في في في في يعني مهمة عظيمة، لأن الهدف، لكن عندما ننتقل من اللفظ إلى المعنى، اللفظ انتقلت من اللفظ إلى المعنى، أنت حر كما تريد تفهم، وإلا القرآن واحد والتفاسير أصبح لها الآن قرون، 15 قرنا وهناك تفاسير، كل يوم في تفسير، لأنه بقدر انغلاق النص والحفاظ على لغته، بقدر انفتاحه على المعنى، خاصة إذا كان نصا عظيما. لذلك القرآن لا تنقضي تفاسيره، وسيظل التفاسير أو التفسيرات موجودة إلى يوم القيامة. هناك تفسير، هناك فهم، الفهم هذا يختلف باختلاف الإنسان، قدراته، ثقافته، زمنه، مكانه. يعني هناك أنواع من الإعجاز يتحدثون عنها اليوم ولم تكن موجودة من قبل، حتى على المستوى اللغوي الذي هو يعني التراكم الحقيقي، تراكم كبير فيه. يعني كل من كتب في التفسير هو يكتب في لغة القرآن، لكن ما زال هناك الفهم. ولذلك أنا أقول أيضا أن مهمة المحقق هي مهمة مرتبطة باللفظ وليست مهمة مرتبطة بالمعنى. هذا لا يعني أني أقول أنه ليس ضروريا أن يفهم المعنى، لا، هو ضروري أن يفهم المعنى، ولا يستطيع أن يحقق النص إلا إذا فهم المعنى، لأن المعنى هو القائد الذي يربط السياقات ببعضها ويربط التراكيب ببعضها. لكن أنا أقول أن الفهم متعدد، الفهم متعدد، بدليل أن الآية التي يفسرها الطبري وبعدين يأتي الألوسي وبعدين يأتي واحد آخر تختلف، كل منهم يفهم الآية على نحو. ولذلك لأن النص هذا نص، النص التعامل معه صعب، لذلك حتى مسألة مش الألفاظ ولا الأداء، يعني ليس اللفظ وليس الأداء، إنما الوقوفات. أنت تقف عند كلمة فيختلف المعنى، وتبدأ بكلمة فيختلف المعنى، صح؟ وتدمج كلمتين تقرأ التركيب مع بعضه اختلف المعنى. لذلك لابد من أن نتنبه إلى أن التعامل مع النصوص هو تعامل لابد فيه من الدقة ومن الحذر ومن الأمان. إذن ودائما هناك خلط بين النص في المصطلحات، بين النص وبين المخطوط. في كثير من الناس حتى المحققين لا يعرف متى يستخدم كلمة نص ومتى يستخدم كلمة مخطوط. عندما أقول مخطوط يبقى لابد أن أقصد الأمرين معا، المخطوط يعني الوعاء وما في داخله، إنما عندما أريد أن أقول النص يبقى أنا أقصد المعرفة الموجودة. ولذلك نحن نقول دراسة النص التراثي، دون أن يعني ذلك أننا ننفي أو نقلل من أهمية، لكن دائما هناك توجه نحو التركيز على أمر. التركيز على أمر لا يعني إبعاد الأمر الآخر الذي يعينه، لكن لكل منهما خصوصيته. الآن النص التراثي هذا كما ذكرنا في طبيعته وفي هذا النص له أيضا طرق في التعامل معه، بيختلف ليس فقط في تقاليده التي أشرنا إليها وفي وعائه، وإنما في طرق التعامل معه. يعني أنت مثلا تأخذ كتابا تقرأه كويس، يعني كتاب مطبوع ليس نصا تراثيا، يعني ليس نصا مخطوطا، نحن هنا نتكلم عن التعامل مع المخطوطات، فتقرأه بسلاسة وهدفك هو الفهم، يعني أنت تقرأ فتفهم النص انتهت مهمته. إنما مع النص التراثي الأمر مختلف، أنت تريد أن ليس فقط تفهم، غالبا من يتعامل مع النص التراثي إنما يريد أن ينتقل بالنص التراثي من التاريخ إلى المتلقي الحديث، فهناك عمل. يعني في التعامل مع النص التراثي أنت لست متلقيا سلبيا، أنت واحد يريد أن يفهم ويخرج الكتاب، فهذا فارق مهم. ولذلك النص التراثي لا يمكن أن يقرأ قراءة واحدة، إذا أردت أن تتعامل مع النص التراثي لابد أن تقرأه قراءات، طبقات، طبقة فوق أخرى، وذلك حتى يخرج أو تخرج هذا الكتاب أو هذا النص إلى إلى إلى إلى, إلى الآخرين. أول طرق التعامل مع النص هي ما أسميه بالقراءة الاستكشافية. أنا قلت إن النص التراثي يحتاج إلى قراءات، أول هذه القراءات هي القراءة الاستكشافية. القراءة الاستكشافية هذه هي قراءة خاصة لكن لها صفات، لكن غرضها الأساس هو التوثيق. يعني في إلى غرض رئيسي هو التوثيق، والتوثيق هذا هدفه أمران: هل هذا النص صحيح في ذاته وفي نسبته أم لا؟ لأنه أنا لا أستطيع أن أقدم على عمل في التحقيق دون أن تكون لدي الثقة بهذا الكائن أو هذا الكتاب الذي أريد أن أعمل فيه، لا يمكن. فإذا هذه القراءة الاستكشافية التي تهدف إلى الثقة بالنص، أولا الثقة بالنص، وأمر آخر أهليتي للتعامل مع النص، أهليتي للتعامل مع هذا النص، لأنه قد لا أكون مؤهلا سواء من جهة الموضوع أو من جهة البنية، من جهة المادة التي هي موجودة، من جهة طريقة التأليف التي فيها، من جهة الخط، من عدة جهات. فإذا القراءة الاستكشافية هي التي تقول لي أقدم على هذا العمل، أو تقول لي أنت أو يعني يقال لي بلسان الحال من هذا النص أنني لا أستطيع أن أعمل فيه فلا أبتعد عنه. هذه هي القراءة الاستكشافية، لكن هذه القراءة الاستكشافية مهمة جدا، لأنه هي التي تضع قدمك على أول الطريق، إما أن تعمل وإما أن لا تعمل. ولذلك هي تتسم على الرغم من أهميتها بالسرعة وبالحركة، لأنه أنا ليس مطلوبا أن أدقق في كل التفصيلات في النص حتى أثق به، إنما أنا لدي ركائز، لدي أسس، هذه الأسس إذا ما استقامت واقتنعت أنا بأن هذا الكتاب هو المكتوب، هو العنوان المكتوب، وأن هذا العنوان هو المنسوب لصاحبه، وأن ما بين الدفتين، ما بين الكتابين، ما بين الدفتين هو صحيح العنوان اللي موجود، وإلا سأسير في الاتجاه الخطأ، سأسير في الطريق غير الصحيح. إذن هذه القراءة الاستكشافية هدفها الثقة وهي مهمتها يعني طابعها أنها سريعة، لأنه أنا لا أستطيع مثلا أن أمضي شهورا لكي أتأكد، أنا لابد أن أتأكد في فترة وجيزة في فترة محددة وباتجاه أشياء معينة، فأثق بالنص بعدها أقول والله أنا أعمل في هذا النص أو لا أعمل. لكن هذه الحركة التي قلت إنها سريعة هي حركة مزدوجة، حركة داخل النص يعني اللي هو بنسميه التوثيق الداخلي، أو حركة أو النقد الداخلي، وحركة خارج النص في العودة إلى المصادر. يعني هذه القراءة، القراءة الاستكشافية، قراءة سريعة ولكنها ممتدة أو لا تقتصر على العمل داخل النص، لابد فيها من الاستعانة بالمصادر. هذه هي القراءة الاستكشافية التي حركة العين فيها سريعة وتتوقف عند نقاط أساسية لتقول إن هذا النص أستطيع أن أعمله. هذه من خصائص النص التراثي الذي لا يمكن، أو لست مطالبا أنا وأنا عندما أتعامل مع نص، حتى عندما أتجاوز مسألة القراءة مع النص الكتاب المطبوع إلى مسألة الدرس، أيضا لست مطالبا بذلك. القراءة إذن الاستكشافية. بعد القراءة الاستكشافية هناك القراءة الخاصة بالنقد، وأنا أعني هنا بالنقد التحقيق اللي هي التعامل مع النص. قراءة التعامل مع النص أو قراءة التحقيق، المحقق بالأصل أساسا هو ناقد، هو ناقد، لأنه لو أبعد عكاز النقد فإنه بالتأكيد ستأتي تحت رجله قشرة موز يعني تصل به إلى آخر القاع. النقد، النقد هذا هو الأساس في عمل المحقق. الشك، بدون الشك وبدون أن يضع كل الاحتمالات هو لا يستطيع أن يقوم بعملية التحقيق. وعملية النقد هذه، عملية التحقيق أو التعامل مع النص، هي أطول المراحل، يعني الجزء الأهم والأكبر في عملية التعامل مع النص التراثي تحديدا هي عملية التحقيق. لأن هناك عملية النسخ وعملية الترقيم وعملية التفقير وعملية الضبط، وكل هذه العمليات التي تقيم النص أو معوج النص إذا ما كان هناك اعوجاج، هذه هي قراءة، القراءة هي أطول القراءات، ويعني العمود الفقري لمسألة التعامل مع النص التراثي. ثم هناك قراءة أخرى أنا أرتبها بحسب، يعني أرتب هذه القراءات بحسب أولويتها في العمل. يعني أنا أضع نفسي مكان المحقق فأقول إنه القراءات هكذا: القراءة الاستكشافية، القراءة النقدية أو التحقيقية اللي هي متصلة بالنص، ثم قراءة أخرى تأخذ من اللفظ الأول الاستكشافية ولكن تختلف عنها، اللي هي القراءة، قراءة التكشيف. قراءة التكشيف هذه التي هدفها تقديم المفاتيح. وإذا كانت القراءة الأولى قراءة الاستكشاف هي قراءة سريعة، فإن قراءة التكشيف هي قراءة بطيئة للغاية. ليه؟ لأنه تريد أن تقوم بمهمة مزدوجة. أولاً تقع على المفاتيح التي تريد أن تضعها في الكشافات، تقع على المفاتيح، الكلمات، لأن كل كلمة ستضعها في الكشاف هي عبارة عن مفتاح، مفتاح يصل بك إلى معلومة أو مجموعة معلومات تريدها أنت من النص. هذه القراءة التكشفية، فهي قراءة بطيئة وتقع على المفتاح الذي تريد أن تضعه في النص، لأنه في ناس من الكثير من المحققين يعني يختارون المفاتيح الغلط، وأحيانا تكون مفاتيح مضحكة، يعني المعلومة صغيرة والمفتاح كبير أو بالعكس. لذلك واحد الدكتور محمود الطنحي رحمه الله حكى مرة فقال، دي هتعجب أستاذ عبد العاطي، حكى مرة فواحد متحفز وقال لك أنا أريد أن أفهرس النص، فقرأ المقدمة فوجد وقد أشار علي فلان، فعايز مين أمين أشار، وما قال اسمه المحقق أو اللي كتب المقدمة، فإجا عايز يفهرسه فكتب ماذا؟ كتب المشير علي. مين المشير علي؟ ما احنا مش عارفين. وشو يعني كيف تتوقع انك تدور عليه في حرف الميم مثلا؟ المشير علي ده مين؟ مش عارفين. فمشكلة. فكيف؟ فلذلك لابد من الدقة في هذه القراءة، ولا بد من الذائقة. الذائقة يعني القدرة على الإحساس بأن هذه الكلمة هي المفتاح المناسب لهذه المعرفة أو لهذه المعلومة. وهذا يعني هذه القراءة تجمع بين دقة المحقق وصرامته، وبين ذوق الأديب وذو العقل الآخر المقابل اللي يستطيع أن يقع على المفاتيح التي. ولذلك بعض الكشافات وبعض الفهارس إذا لم تكن خاضعة لنظام معين، يعني اعتمدت أو اعتمد فيها المحقق على على على قدراته وعلى ذائقته، بعض الكشافات غير نافعة، غير نافعة، يعني لا تستطيع أن تفيد منها. القراءة التكشيفية ثم تأتي القراءة الأخرى اللي هي ضرورية في التعامل مع النص التراثي، وهي قراءة الدرس، دراسة النص التراثي. هذه القراءة هي التتويج، هي وعليكم السلام. وعليكم السلام. الإخوة الثلاثة توجوا ما سنقول الآن، يعني إحنا هنتوج الكلام وهم توجوا. تفضل. فالقراءة الدرسية هذه قراءة أو الخاصة بالدراسة هي التي بتعمل عملية تركيب بين كل أنواع القراءات، بين قراءة الاستكشاف وقراءة التحقيق وقراءة التكشيف. تبني من خلال هذه الدراسة تلك المعرفة الكلية التي جزأتها الحواشي وجزأتها التعليقات، وترصد فيها حركتك وأنت كيف تعاملت مع النص التراثي، وتجمع فيها النتائج، لأن النتائج قد تكون تفرقت أيادي سبق في تعليقاتك. فإذا لم تجمعها، القارئ القادم من الخارج أو الذي يريد أن يطلع لا يستطيع أن يقيم الجهد الذي بذلته وأنت تحقق النص. هذه القراءة الدراسة هي التي ستكون موضوع هذه الدورة، لكن لابد أن ننتبه إلى أنه كل نقطة في هذه الدراسة، الدراسة بتاعت النص التراثي فيها مشكلتين: مشكلة المضمون، يعني مشكلة المفردات والعناصر التي لابد أن تكون في ذهن الدارس. هذه المشكلة لم تكن موجودة عند الشيوخ التحقيق، أولئك الذين يعني نزلوا أنفسهم للعملية فأخذوها كما هي، يعني بدون أن يفتعلوا، أو أن يعني هؤلاء خبرتهم، قدراتهم، إخلاصهم. نحن نريد من هذه الدورة أن تختصر الوقت وأن تقول لك كيف تكتب الدراسة التقديمية للنص المحقق، ما هي المحقق، ما هي عناصرها، وما هي مفرداتها، وكيف تصوغها، وما هي اللغة وما هي التي تكتب بها، وما هي المناهج التي تستخدمها. لقد حللنا كل العناصر التي تحتاجها الدراسة، لكن هذا التحليل دائما في العلم لا يوجد شيء نهائي. يعني نحن نقول هذه خطة للدراسة، ولكن هذا لا يعني أننا نصادر تلك المساحة الخاصة التي ينبغي أن يتمتع بها المحقق عندما يعمل، والتي قد تجعله يضيف أو ينقص أو يحول أو يغير أو إلى آخره. إنما نريد أن نضع نحن الهيكل العام، الهيكل الأساس الذي تقوم عليه الدراسة. وأظن أن هذه الدورة هي الدورة الأولى من نوعها التي في موضوعها، التي تركز على دراسة النص بعيداً عن النص، بعيدا عن النص، عن التحقيق، يعني عن عملية التحقيق التي أخذت الناس من أمرين: من الدرس ومن الوعاء. السلام عليكم. شكرا. شكرا أستاذنا، جزاك الله عنا خيرا. جزاه الله عنا خيرا على هذه النكات الفاتحة لكثير من القضايا يتناولها أساتذتنا بعد ذلك إن شاء الله. الآن استراحة 20 دقيقة تلتقون بعدها إن شاء الله أستاذنا الدكتور خالد فهمي يحدثنا عن دراسة النص طبيعتها ووظائفها، والأستاذ موجود منذ أكثر من ساعة. في انتظام وانضباط يعني، مفيش كلام، استراحة بها مشروبات.